حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. نتحدث اليوم عن أهم النقاط البارزة التي دارت في الندوة الشهرية للجنة الحضارة المصرية القديمة، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الكاتب عبد الله مهدي، وكان عنوانها مصر القديمة وطقوس عيد الميلاد. استضافت الندوة الراهب القمص يستس الأورشليمي الكاتب والباحث في التاريخ المصري، والأستاذ الدكتور نادر زكري أستاذ الآثار والفنون القبطية كلية السياحة والفنادق في جامعة مدينة السادات، والمهندس المعماري عماد فريد ميخائيل. وحضر اللقاء مجموعة من الأدباء وأساتذة الآثار، وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من الكاتب عبد الله مهدي تحدث فيها عن سماحة المصر القديم وتعايش أصحاب المعتقدات في مصر القديمة في سلام، كما ردد بعض مقولات جمال حمدان العاكسة لروح مصر القديمة المتعايشة في سلام والموجود فيها قبول واحترام الآخر. إن أساس تكوين مصر منذ أكثر من 5000 عام هذا الشعار، حيث أقام المصريون رغم تنوع معتقداتهم دولة مركزية وأمة موحدة في التاريخ، فقد كان قبول واحترام الآخر المختلف دينياً ركيزة الوحدة بين الصعيد والدلتا. فقد تجسد قبول واحترام الآخر في عبادة وبناء معابد آلهة كل منهما على أرض الآخر. ورغم تعدد المعتقدات المصرية القديمة، فقد استمرت وحدة قسمي تاجي مصر لا تنفصل، وكان تعايش أصحاب تلك المعتقدات هو الأساس المتين الراسخ. فمصر بلد معافاة من الفتن، ويرجع ذلك إلى تعدد الأديان والذي مر بها عبر العصور التاريخية المختلفة. فألزم المصريين بلفظ التعصب الديني وضرورة التسامح والتعايش. وخلاصة القول كما قال جمال حمدان أن مصر ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكلة أقليات، إلا أن تكون من صنع أو وهم الاستعمار أو من إفرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسي. لا أحب أن أطيل عليكم، بل أنا في شوق لسماع علمائنا الأجلاء والأفاضل. قدم الراهب القمص يسطس الأورشليمي محاضرة وافية ذكر فيها كيفية توظيف الأقباط الأساطير القديمة لشرح العقائد المسيحية، كما تحدث عن فكرة التجسد وعن منشور التسامح الديني منشور الإمبراطور قسطنطين، وعن بناء الكنائس من قبل الأثرياء وأبناء الشعب، وعن فكرة التثليث وإيمان المصري القديم بفكرة البعث والخلود، كما تحدث عن عدد من الأساطير القديمة ومقارنة ما ورد من العقائد القديمة وقارنها بالعقائد المسيحية، وختم حواره الشائق بأن جميع العقائد عند الأمم لا تطعن في صحة الإله الأعظم. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من كلمة الراهب القمص يسطس الأورشليمي. مساء الخير. النهاردة موضوعنا كيف وظف الأقباط الأساطير القديمة لشرح العقائد المسيحية. كويس. الفكرة جد منين الأقباط خدوها؟ منين خدوها؟ من السيد المسيح. السيد المسيح لما كان بيتكلم كان يكلمهم بمثال وبمثال لم يكن يكلمهم. الأمثال السيد المسيح كان عند قال وذكر في الكتاب المقدس أكثر من 53 مثل. كويس. عشان كده المرتب بيقول إيه؟ أفتح فمي بأمثال وأعيزه أظل مظهر كده. كويس. الأمثال كثيرة في الكتاب المقدس والمسيح استخدمها لإيضاح المعاني بمعاني أرضية لمغزى سماوي للإدراك. كويس. اتكلم عن التينة واتكلم عن الباب الضيق واتكلم عن الخروج واتكلم عن الفتاة الساقطة من المائدة واتكلم عن حاجات كثيرة. لماذا المسيح تكلم بأمثال؟ اتكلم بالمثال للذين لديهم جوع روحي لمعرفة العلاقة مع الله. كويس. وهي وسيلة فاعلة ولا تنسى لتوصيل الحق الإلهي. إن الأمثال الرب تحتوي على مقدار كبير من الحق في كلمات قليلة، وأمثالهم غنية بالصور والتشبيهات التي تنسى بسهولة. لهذه فالأمثال هي بركة للذين لديهم أذان صاغية، أما بالنسبة لأصحاب القلوب الغليظة والأسانة التي لا تسمع فهي إعلان للدينين. كويس. الإعاز والأمثال استخدمها بولس الرسول لما دخل أثينا وحب يكلمهم عن السيد المسيح، فقعد يدور على صورة يخش منها لهؤلاء الوثنيين اليونانيين، فلقى في وسط التماثيل تمثال اسمه الإله المجهول. كويس. فقال لهم انا هكلمكم عن هذا الاله المجهول، واتخذوا كصوره لبدايه شرح طبيعه السيد المسيح والبشاره بالانجيل. كويس. بعد كده هنلقى صوره تانيه ان فكره التجسد الالهه دي موجوده عندنا برضو القديس برنابا والقديس بولس الرسول، وهم كانوا في احد المدن اليونانيه وشافوا مقعد. كويس. فالناس صرخت وقالوا الآلهة ظهروا في شكل ناس، لدرجة أن أحد كهنة الوثني اليونانيين فكر أنه يذبح ذبائح للقديس برنابا والقديس بولس وقال لك هذا زوف وهذا زويس. كويس. فبولس الرسول قال له لا، إحنا ناس تحت البشر مثلكم، إحنا هندلكم على طريق الإله الحق. كويس. نخش بقى فكرة التجسد اللي هي موجودة منذ القدم، ودي موجودة لأن الإنسان دايما عنده تطلع لقوة تعينه في الدقاق. فهنلقاها مألوفة عند كل العصور القديمة، يعني مثلا هنلقاها عند الهنود الشرقيين في برهاما وفيشلو وكرشان بصور بشرية وتعدد. كويس. في عصور المتلاية كل الأمم منذ أقدم العصور. كويس. وعن الآلهة الأساطير اليونانية والمصرية القديمة. بس يقول لك إيه؟ فكان من السخف أن يسأل الإنسان الوثني متى ظهر أوزوريس أو أوتيس. أوزوريس ده أسطورة مصرية وأوتيس أسطورة يونانية قديمة، ما حدش كان بيسأل تزحر امتى وبظهرش امتى، لان مفهوم دي اسطورة. كويس. كنا مع كلمة الراهب القمص يستس الأورشليمي الكاتب والباحث في التاريخ المصري القديم. فاصل ونعود. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وكرة. عدنا إليكم والفقرة الثانية من ندوة لجنة الحضارة المصرية القديمة المعنونة بمصر القديمة وطقوس عيد الميلاد، والآن مع المهندس المعماري عماد فريد ميخائيل. تحدث المهندس عماد فريد ميخائيل عن ارتباط العمارة بالتراث وعن التغير الدرامي الهائل الذي حدث بعد دخول المسيحية مصر وتأثير ذلك في تاريخ علاقة الإنسان بالإله، واستفاض في شرح التغير الذي حدث لرجل الدين الذي أصبح من عامة الشعب، وكان لهذا تأثيره القوي على التاريخ الإنساني بصفة عامة، كما تحدث عن قصة استخدام الطوب الني في البناء، وذكر أن مهمة صناعة الطوب كان يقوم بها العبيد والأسرى، أما البناء كان يقوم به المصري القديم، كما تحدث عن طقوس البناء بالطوب الني ومدى صعوبته، وذكر أن الكنائس القبطية القديمة تعد كنزاً للتراث المعماري الشعبي، وهو تراث ممتد منذ 10,000 عام، كما تحدث عن البناء بطريقة القباء وميزتها وصعوبتها، وعن أشهر العائلات في مجال بيع العناصر المعمارية، وتحدث أيضاً عن سمات العمارة القبطية وعمارة المعابد وعن طقوس البناء بالفزعة، وهو جهد اجتماعي شامل يشارك فيه كل الأهالي عند البناء كل حسب حرفته، وختم حواره بأهمية الحفاظ على كل جدار قديم أو قبة قديمة، لأن في هذا ربط واضح بين علاقة التراث القبطي المصري بالتاريخ الإنساني ككل. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من كلمة المهندس عماد فريد ميخائيل. وسطكم بداية بشكر حضرتك على المقدمة دي، وعايز أقول استكمالا لكلام أبونا شايب جدا، هقول بس مجموعة من النقاط اللي في منتهى الأهمية. أولا، المسيحية لما دخلت مصر حصل تغير درامي في تاريخ علاقة الإنسان بالإله. رجال الدين في مصر كانوا يعتبروا من الطبقة الحاكمة، وكانوا بيصلوا في بعض الأحيان أن يكونوا حكام، وكانوا يصلوا في بعض الأحيان أن يكونوا كأنهم من ضمن الإطار الإلهي للعبادة. حصل تغير درامي رهيب في شكل رجل الدين في مصر. رجل الدين بعد كده اكتشفناه لما دخلت المسيحية وابتدت تنتشر في مصر، انه بقى من عامة الشعب، بقى ممكن يبقى انسان عادي، ممكن يبقى انسان فلاح، ممكن يبقى انسان صياد. وهقول لحضراتكم ده تأثيره ايه الرهيب على التاريخ الانساني بصفة عامة، فده تغير غير مسبوق في التاريخ الانساني بصفة عامة، تمثل في نوعية رجل الدين، وأصبح رجل الدين المقدس أو الموقر، ليس إله ولكن ليه علاقة مباشرة بالله، وبيبقى شفيع. الكلمة اللي انتشرت في الثقافة القبطية إنه هو يبقى شفيع ما بين الإنسان والله، بقى من الناس العاديين. ده أثر على إيه؟ المعابد الفرعونية القديمة اللي بنيت بالحجر وبقية منشآت المعبد كانت بتبنى من الطوب الني. واحنا الطوب الني ده اصله في مصر قصه كبيره جدا، ممكن تبقى يعني تبقى محاضره لوحدها، ما قصه الطوب الني في مصر، لان ده اختراع غير شكل حياه الانسان. بعد ما كان بيسكن في الكهوف وبيسكن في البيوت في شديده البدائيه، اختراع الطوب الني نتيجه توفر عنصر الطمي في مصر فاختراع. لدرجه انا هقول لكم، دخلت مره في مناقشه مع عالم عماره يهودي، كان بيقول لي لما احنا بنقول ان احنا بنينا مصر، قلت له لا، ارجع للتوراه بدقه. الطوب الني شقين، انت مكتوب في التوراه انكم كنتوا عايشين في جزء في مصر تدقوا الطوب الني، تصنعوا الطوب الني، ودي كانت مهمه العبيد، مهمه الاسره، ان كانت في منطقه دلتا اللي هي الجسام جزء منها، لان دي منخفض. حضراتكم عارفين مصر العليا ومصر السفلى، مصر السفلى انها كانت تصب نهر النيل، فكانت هي المنبع بتاع التمر. لدرجه انا عايز اقول لكم حضراتكم، كنا بنعمل دراسه قريب في الدلتا، مصر ارضها على فكره جيريه ملحيه، ارض سيئه، لكن بالطم تغيرت طبيعه التربه في مصر. كنا مع كلمه المهندس المعماري عماد فريد، والان فاصل ونعود اليكم. عدنا إليكم والفقرة الثالثة من ندوة لجنة الحضارة المصرية القديمة، مصر القديمة وطقوس عيد الميلاد. كان ضيف اللقاء الثالث الأستاذ الدكتور نادر زكري، أستاذ الآثار والفنون القبطية، كلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات. وقد قدم ذكري عرضاً مصوراً يشمل مجموعة كبيرة من الصور للعذراء وميلاد السيد المسيح في عدة كنائس في مصر، منها كنيسة دير السريان وكنيسة العذراء في حارة زويلة، وأيقونات كنيسة أبو سيفين وكنيسة دير سانت كاترين وغيرهم من الأديرة. وتناول بالشرح طبيعة كل أيقونة وزمن رسمها والرموز الموجودة بها ومدى الاختلاف بين كل رسمة وأخرى، كما شرح الاختلافات الواردة في رسم الملائكة وألوانها في الكنائس الإفريقية عن الكنائس العربية والغربية، وتحدث عن أشهر من قاموا برسم لوحات العذراء والسيد المسيح، ومنهم إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرماني، وعرض بعض الصور الحديثة وشرح نقاط الاختلاف في الأسلوب والألوان عما سبق من أيقونات. نالت هذه الفقرة إعجاب الجميع من الحضور، نظراً لأنه قدم عرضاً تصويرياً ذكر فيه التمثيل الرمزي في العديد من اللوحات القبطية التي يتم تصوير المسيح الطفل داخل المزود في اسطبل، وهو رمز للفقر والتواضع، ويزر العذراء مريم وهي تجلس أو واقفة بالقرب منه في حال من الهدوء والسكينة، كما تحدث عن الملائكة والرعاة، وغالبا ما تظهر الملائكة وهي تحيط بالمسيح الطفل وهي تهتف له، وهذا يعكس مشهد تسبيح السماء بالميلاد، كما يظهر الرعاة الذين يتوجهون إلى المزود حاملين الهدايا رمزا للإيمان البسيط والتواضع. كما صورت اللوحات الميلاد وهو تمثيل ميلاد السيد المسيح مع العائلة المقدسة، العذراء مريم، يوسف النجار، يسوع الطفل، كما صورت أيضا الملائكة والرعاة، ملائكة ترقص حول المهدي والرعاة يؤدون الصلاة، المجوس الثلاثة، تمثيل المجوس الثلاثة يقدمون الهدايا ليسوع، مريم والطفل، مريم تحمل الطفل يسوع، الملك المسيح يسوع على عرش محاطاً بالملائكة والقديسين، كما تحدث عن مجموعة من الرموز والعناصر، منها النجم الذي يرمز إلى النجم الذي دل المجوس على مكان ميلاد يسوع، والمهد الذي يرمز إلى مكان ميلاد يسوع. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من كلمة الدكتور نادر زكري. دي مثال، هي نفس الأيقونة بس يمكن دي لقطة ودي لقطة تانية. هنا موضوعات أكتر كتير بما فيهم الولادة اللي في النص، يعني حتى المجيء لمصر تحت أو رحلة للكامل الأيقونة في الجزء السفلي ودخول النص. من واحدة دي من الأناجيل من الكتاب القبطي من القرن الحداشر، وموجود دلوقتي في المكتبة الوطنية بباريس، هو إنجيل مصور، يعني في أحداث الكتاب المقدس المكتوبة باللغة القبطية، يحاول يوجد فواصل كده فاضية يبتدي يحط فيها صور عن الأحداث النصية الموجودة فوق. فبيجمع إنجيل مصور بس من القرن الحداشر يعني. واللي عمله كان معروف الأنبا ميخائيل أسقف دمياط، وده واحد من الناس اللي جمعت القوانين الكنسية، يعني كان في بابا خريستوزورس وبابا ميخائيل مطران منطقة دمياط، ويعتبر أول حد يتسمى مطران. مطران يعني المدينة الأم اللي هي متروبوليتيس، يعني مدينة أكبر، يعني بيبقى تحتيه كذا مكان كذا. هنا برضو بيبان معانا في القصة، بيسيب ده قبطي المكتوب تحت، بيسيب مساحة فاضية ويبتدي برضو النجم يديله حقه على الجنب ده، الملائكة اللي مسحومة فوق علشان الحدث، والجزء اللي تحت الرعاة اللي بيقدمه أو الواقفين قدام المزود نفسه. بيبان معانا هنا كمان يوسف النجار في مشهد من القصة نفسها أو مصر. مش جنبي الرجل لابس أسود، لا مش جنبي، بيختفي. عشان كده تملي في عناصر أساسية في التصوير وحاجات سنوية تزيد وتقل حسب انتشار القصة بالطريقة الفلانية، يعني وجهة نظر الفنان. هنا مش هيفرق كتير، لكن النجم والمسيح والعذراء هم اللي بيبقوا أساسي في القصة. من دير السوريان احنا شفنا منه رسمة من القرن الثامن، بنرجع له تاني بنلاقي فيه طبقة من طبقاته من القرن 13 معمول فيها الميلاد، وهو في الغالب لما غطى الميلاد بتاع القرن الثامن عمل ميلاد وبشارة في القرن 13، ان هو غطى حاجات بيغطي عملية تغطية الرسوم داخل الديورة بسبب استخدام الشموع والبخور الكتير، والمكان مش مفتوح قوي، فبيحصل ان السلاج الاسود بيغطي الرسوم. بعد شوية بتختفي معلمه، بعدين بيجي حد يحب يجدد الكنيسة، فنبتدي ننقر على الرسمة القديمة علشان ده يشك مع ده كده يعني، ويبتدي يحط رسمة جديدة. ففي الغالب هو كان عارف ان في مواضيع للميلاد والبشارة غطاها، وابتدى يحط المواضيع من القرن 13 تاني، يعني تاني البرنامج التصوير. دي من المعلقة في هيكل كده اسمه هيكل تكلا هيمنوت الحبشي، كانت الناس هتأرخها ان هي مبكرة شوية، رابع خامس وهكذا، لكن في الغالب هي من القرن 13. ومن التفاصيل المهمة جدا فيها اللي بيبان المزود قصادنا هنا، شايفين مزود؟ المزود عامل زي ما يكون مسبح، لان هو في الفكرة الدينية المسيحية المسيح جاء كذبيحة، المسيح مش موجود على مزود سرير، موجود على مسبح. فهنا الاقي الفكرة دي هتتكرر معانا بعد شوية في رسمة تانية هنشوفها. طبعا يوسف النجار هنا اهو، طيب ده وده وده وده مالي مركز ان هو كبير في السن وان هو عجوز. وبعد شوية بنلاقي هنا سالومي اللي هي كانت بتزرع في الربع وتختفي وتجبنا وتختفي، ابتدى برضه يحطها لنا هنا، لان اكيد هي في التقليد هتبتدي يجي ذكرها كتير فهتبتدي تظهر معانا. الملائكة هنا بتحتفل بالنجم، يعني في النص هنا بالسودة يعني بالقبطي يعني النجم، فهم كاتبين اسمه بالقبطي ولفين الدوائر حواليه علشان برضو يدي إشارة لأهمية وجود النجم في الجزء ده. الرعاة بتشاور على الملائكة، لأن يعني هو أصلا الرعاة ظهرت لهم الملائكة لما كانت النشودة ليهم، يعني المجد الله في العائلة على أرض السلام وبالناس المصرة، هي أصلا بتتقال في مناسبة ظهور الملائكة للرعاة اللي كانوا سهرانين بالليل. وكان هذا هو المقطع الأخير من ندوة لجنة الحضارة المصرية القديمة مصر القديمة وطقوس عيد الميلاد. وهكذا عشنا أجواء من المتعة باحتفاء المصر القديم بالعديد من مظاهر الاحتفالات والأعياد، واستمتعنا بكل ما نقله لنا الفنان التشكيلي العربي والإفريقي والأوروبي عبر لوحاته المصورة لمظاهر ميلاد السيد المسيح، وما حملته تلك اللوحات من رسائل دالة على نشر قيم السلام والتسامح والمحبة. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.